آخر أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالمال أمر أبا عبيدة أن ينثره في المسجد. طبعا المال عندهم كان عبارة عن دراهم ودنانير، فجاء أبو عبيدة بهالأكياس ويفك الكيس وينثره في المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ونظر إلى المال وأعرض عنه، كبر يصلي بالناس. فانتهى من الصلاة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا المال على الناس. ممن أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. عقيل هو عقيل بن أبي طالب، وهو العباس يكون عمه العباس بن عبد المطلب، وعقيل هو أخو علي رضي الله تعالى عنه، وكان أكبر من علي. عقيل هو أكبر من علي. في بدر، معركة بدر، لما أقبلت قريش كان من ضمن من أقبلوا العباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة قال للناس: إن رجالا من قريش قد أكرهوا على الخروج، لا رغبة من عند أنفسهم، لكن أكرهتهم قريش يطلعون معهم للقتال، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي منكم أبا البحترية بن هشام فلا يقتله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة، قال: هؤلاء ترى جاءوا لن يشاركوا في القتال، هؤلاء جاءوا فقط إرضاء لقومهم. قيل إن العباس بن عبد المطلب كان مسلما، والذي تميل إليه النفس أنه كان مسلما أصلا، وإن كان ما في تصريح، وأنه بقي في مكة يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوع من الاستخبارات له، يخبره عن تحركات قريش، ترى بيقاتلونك بيفعلون كذا. من الأدلة على ذلك أن بيعة العقبة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء العرب في الحج يطوف عليهم ويقول: من يؤويني لأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. وكان أبو لهب وراءه أو أبو جهل، فيقول لهؤلاء العرب الذين يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، لثقيف أو خزاعة أو بكر أو الخزرج أو الأوس أو كذا، يقول لهم: هذا مجنون، هذا ساحر، اتركوه. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويعرض ويمشي. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من الخزرج من أهل المدينة، فكأنهم ارتاحوا لكلام عليه الصلاة والسلام، وقالوا: هذا هو الرجل الذي تتوعدكم به اليهود. اليهود في المدينة كان بينهم وبين الأوس والخزرج بينهم خلافات ومناوشات، واليهود في المدينة كثيرون، يعني بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، كل قبيلة لها مكانتها يعني في عهدهم. فكان اليهود في المدينة يقولون للأوس والخزرج: إنه قد أضلنا زمان نبي يبعث، نتبعه ونقتلكم. ولم تكن اليهود تظن أن هذا النبي سيكون من العرب، ظنت أنه منهم، من نسل إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام عنده ولدان، إسحاق وإسماعيل. إسحاق تناسل منه الأنبياء يعقوب ويوسف كذا، حتى وصلوا إلى مريم وعيسى ثم توقف. أما إسماعيل فلم يتناسل منه أنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت اليهود تظن أنه سيكون من نسل إسحاق، فصار من نسل إبراهيم، من نسل إسماعيل. فقال الأنصار بعضهم لبعض، اللي هم الخزرج قبل أن يسموا بالأنصار، قالوا: لعل هذا هو النبي الذي تهددكم به يهود، اسبقوهم واتبعوه أنتم. فاتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقوا به سرا في الليل، وكان عددهم 12 رجلا. هذه بيعة العقبة الأولى اسمها، بيعة العقبة الثانية فيها أكثر من 70، لكن الأولى فيها 12. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الليل إليهم، ليس معه إلا العباس بن عبد المطلب. ما الذي ذهب بالعباس؟ لو كان على دين قومه ربما لا يأمنه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم حمية لابن أخيه وحماية له من هؤلاء الأغراب ربما. ولذلك بعضهم يرجح أنه مسلم بناء على هذا. فالمقصود أن العباس رضي الله عنه يقال إنه من أوائل من أسلم، وأنه أسر في معركة بدر، أسره المسلمون لأنهم لا يعلمون هذا مسلم ولا غير مسلم، عندهم من هذا جاي مع قريش، فأسروه مع من أسروا. فلما أسروه اضطر العباس، ما قال يا جماعة أنا مسلم، هذا على اعتبار أنه كان مسلما طبعا، وإلا قيل إن العباس ما أسلم إلا متأخرا، قيل ما أسلم العباس إلا قبيل يعني فتح مكة بوقت، هذا قول يعني. فالشاهد أنه تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام كما يتعامل مع بقية قريش المأسورين، تريد أطلقك، إما تحفظ، إما تتعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، أو تدفع 4000 درهم. فالعباس دفع 4000 درهم عن نفسه، ودفع 4000 درهم عن ابن أخيه عقيل. فهو الآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أطلبكم فلوس، أنا لي دين عليكم، أنا دافع 4000 في السنة الثانية من الهجرة، والآن إذا كثر مال المسلمين ما مضى علينا ولا 7 سنوات 8 سنوات، سددوني فلوسي. كأنه يقول هذا الكلام، ولذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله أعطني، يعني كأنه يقول أنا أحق من غيري، لأني أنا ترى دفعت 4000 وقد أسرتوني وأنا مسلم، لكن ما أحببت أني أقول ترى أنا مسلم وأفسد ما كنت أصنعه من نقل الأخبار إلى المسلمين ونحوه، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ من المال. فجاء العباس وبسط ثوبا، هذا في غير رواية البخاري، وبسط ثوبا، وكان أحدهم يلبس إزارا ورداء كلباس الإحرام، فبسط ثوبا يعني خلع رداءه أو معه ثوب آخر يعني، وضعه ووضع فيه المال، ثم أقبل ليقله فثقل عليه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مر أحد من أصحابك فليرفعه إلي، يساعدني يرفع الحديد هذا الذهب والفضة يرفعه على ظهري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فارفعه أنت إلي، أنت ابن أخي يعني. والعباس بالمناسبة كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين بس، يعني ولد قبل النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، ما بينهم في السن كثير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فالعباس ما استطاع يحمله، ففتح الكيس وألقى بعض المال، فتح الثوب وألقى بعض المال، ثم ضم الثوب مرة أخرى بيحمله فما استطاع، فقال مر بعض أصحابك فليرفعه إلي، يهو لما يحمل على ظهري خلاص بمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فاحمله أنت، يعني ارفعه أنت. قال لا. ففتح الثوب وألقى بعض المال، ثم أقل، أراد أن يقله مرة ثالثة، فأقله بكل صعوبة، فمضى يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر إليه متعجبا من حرصه. هذه في رواية أخرى أكثر تفصيلا من هذه الرواية. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع هذا المال في المسجد، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام بيت مال يحفظ فيه الأموال، فكان إذا جاءه المال يوزع مباشرة، وجاءه مرة مال لا يصح أن يوزع إلا في وقت محدد وهو زكاة الفطر طعام ونحوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يحفظ لنا هذا المال، لأنه بدأ يأتيه من منتصف رمضان وهو لا يصح أن يوزع إلا في يوم في العيد قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله أحفظه. وصارت القصة المشهورة مع أبي هريرة رضي الله تعالى لما جاء في الليل الشيطان ليأخذ من المال، والقصة معروفة. فالمقصود ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مكان محدد يحفظ فيه الأموال، فكان ربما وضعها في المسجد ونحوه، وكان يوزع المال فورا.